الحمد لله رب العالمين، وسع كل شيء علما، وعم إحسانه الغافلين عن ذكره كرما وحلما. ولولا فضله وسبق رحمته لرجمهم بنقمته رجما. سبحانه لا يعجل بالعقوبة على من عصاه ولو ملأ الأرض ظلما. فيا أيها المغرور قم فانتبه، قد فاتك المطلوب والركب ساري. إن كنت أذنبت فقم واعتذر إلى كريم يقبل الاعتذار، وانهض إلى مولى عظيم الرجا يغفر بالليل ذنوب النهار. وأشهد أن لا إله إلا هو، خلقنا لعبادته، فقال لابن آدم: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتني فتك وفاتك كل شيء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا المصطفى محمد رسول الله مضى ينشر النعمة ويوحد الكلمة ويسعد الأمة ويكشف الغمة ويحارب الظلمة ويقدم الخير للقريب والبعيد ويهدي إلى الرشد الكبير والصغير، لا لشهوة يريد اكتسابك ولا لمنصب يود احتلاله ولا لأجر يبغي الحصول عليه، وإنما الإخلاص لوجه المولى جل وعلا، وحرصه دائما أن يكون كما أمره الله تعالى أن يكون رحمة للعالمين. فناداه مولاه بسبع صفات: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سيدي يا رسول الله، جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في الميعاد جحيما، وبه لنرجو جنة ونعيما، أضحى على المولى الكريم كريما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليك الله يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، مع الدرس 33 بعد 200 نلتقي بحضراتكم، ولقاؤنا مع حضراتكم نقول لكم: كنا مع شهر الصيام من منذ 11 يوما ونصف يوم، وفارقنا شهر الصيام. لماذا فارقنا شهر الصيام؟ لأنه لا خلود لأحد إلا للواحد القهار. كل شيء إلى زوال وانتهاء، ولا لبقاء إلا لمن يقول للشيء كن فيكون. لماذا يا إخوة الإسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما الحياة الدنيا إلا أعمار، وما الأعمار إلا أعوام، وما الأعوام إلا شهور، وما الشهور إلا أيام، وما الأيام إلا ساعات، وما الساعات إلا دقائق يحصيها عليكم ملائكة كرام. هكذا تنقضي الأيام ولا تعود وأنت عنها مسؤول. يا نفس قد أزف الرحيل، وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل فيه الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل، والموت آخر علة يعتلها البدن العليل. كل شيء إلى زوال ولا انتهاء، ولا خلود لأحد، إنما الخلود للواحد الأحد. فمن أجل ذلك كما ولى رمضان وانتهى وانقضى، فكل عمر لا بد أن يولي وأن ينقضي وأن ينتهي، ولا بد أن يتقابل مع الواحد القهار. فيجب على المسلمين جميعا أن يعوا هذا الدرس، ما دام رمضان قد ولى وانتهى فلا بقاء لأحد، وإنما البقاء للواحد الأحد. ومن أجل ذلك كل مخلوق يجب عليه أن يستعد، إذا مضى شهر أو مضى يوم أو مضى عام فقد مضى بعضه، والعمر لا ينتظرك، ويوم الحصاد قريب. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر، وكل يوم يمضي فإنك تسافر محطة بعد محطة بعد محطة، حتى تصل إلى محطة الوصول ولا تجد شيئا أمامك إلا ما قدمته من عمل صالح ينفعك أمام لقاء الواحد القهار. فقد أحل لهم علام الغيوب الفطر ليفطروا، يمسكون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد. لماذا؟ لأن حضراتكم يدل دلالة على أن المسلمين جزءا واحدا لا ينفصل. ولذلك يقول القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. فهذه درجة ثانية. إنما الدرجة الأولى يقول علام الغيوب: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ولا تعيبوا أنفسكم ولا تضربوا أنفسكم. فهل هناك من يعيب نفسه أو يضرب نفسه إلا إذا كان أحمق؟ ولكن ما المقصود بالكلمة القرآنية ولا تلمزوا أنفسكم؟ دلالة على أن المؤمنين جميعا نفس واحدة عند الله عز وجل، دلالة على أن المؤمنين جسدا واحدا لا ينفصل. يا سيد الرسل الكرام، ومن به قد قام للدين الحنيف بناء، الحق نور أنت مظهر فجره، والشرك ليل أنت فيه ضياء، والعدل أنت وضعت ثابت ركنه، فمضى على سنن لك الخلفاء، والسلم دأبك ما ركبت كريهة، حتى بدا للمشركين عداء، والمسلمون جميعهم جسد إذا عضو شكا سكرت له الأعضاء. دلالة على أن المسلمين جميعا جسد واحد لا ينفصل. ولذلك كون المسلمين جميعا يمسكون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، إذن المسلمون جميعا جسد واحد لا ينفصل. فيجب على المسلمين أن يعوا هذا الدرس. فإذا وعوا هذا الدرس يأتي الدرس الثالث الذي يقول للمسلمين: عندما صمتم وحرمتم من الطعام والشراب والشهوة بالنهار، فلا بد أن يكون هناك شعور من الأغنياء على الفقراء. جربت الحرمان في نهار رمضان، فيجب عليك أن تشعر بالمحرومين وأن تشعر بالمحتاجين. فإذا شعرت بالمحرومين وشعرت بالمحتاجين، ففعلا أنت قد صمت وقمت لله رب العالمين. لماذا؟ لأن الذي جرب الحرمان لا بد أن يشعر بالمحرومين، والذي جرب الاحتياج لا بد أن يشعر بالمحتاجين. وهذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، عندما قالت له زوجته: أريد قطعة من الحلوى. فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ يا زوجتي، إن المسلمين لا يملكون القوت الضروري، وأنت تريد أن تأكلي قطعة من الحلوى؟ لا تذوق قطعة من الحلوى حتى تذوقها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا معي إلى الشعور بالمحتاجين، إلى الشعور على أن من حرم يجب عليه أن يشعر بالذي يحرم. ولذلك حضرات السادة المستمعين، عمر بن الخطاب لم يرضى أن يأتي لزوجتك بقطعة من الحلوى، والمسلمون لا يملكون القوت الضروري. ولذلك حضرات السادة المستمعين، إن زوجة عمر بن الخطاب حضرات الإخوة أخذت المرتب وأخذت توفر كل شهر درهم، فبعد 5 أشهر وفرت 5 دراهم. فقالت لزوجها عمر ابن الخطاب: يا زوجي، لقد وفرت 5 دراهم، فخذ هذه الدراهم وأت لنا بقطعة الحلوى. انظر معي كيف يمثل الموقف حافظ إبراهيم في القرن العشرين ويوضح النتيجة لحضرات السادة المستمعين. ماذا قال حافظ إبراهيم؟ قال حافظ إبراهيم وهو يوضح الموقف: جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ قالت: لك الله، لست طالبة مال لحاجة نفس كنت أبغيها. فأقبلت بعد خمس وهي حاملة دراهم لتقضي من تشهيها، فقال لها: نبهت مني غافلا، فدعي هذه الدراهم إذ لا حق لي فيها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. يا إخوة الإسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام، تأملوا معي أخذ الخمسة دراهم وقال لها: ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. فأخذ الخمسة دراهم وذهب بها إلى بيت المال لتكون ملكا لجميع المسلمين الموحدين بالله تعالى، والذين يقولون أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. انظر معي إلى الشعور، انظر معي إلى العطف، انظر معي إلى الحنان، انظر معي إلى الرحمة. إن رجلا كمثل هذا يفخر به الإسلام، ويفخر به علام الغيوب، ويفخر به الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. لم يرض أن زوجته تذوق الحلوى والمسلمون لا يجدون القوت الضروري. ولذلك حضرات السادة، انظر إلى عمر بن الخطاب في هذه الأيام، وانظر إلى الديناصورات، وانظر إلى الحيتان الذين يأكلون المال أكلا لما، ويجمعوه من مال سواء حلال أو حرام، ولا يشعرون بالمحتاجين ولا يشعرون بالمحرومين. ولذلك أنا لا أرى كيف أنهم صاموا للواحد القهار. إن الذي صام للواحد القهار فإنه قد جرب الاحتياج وقد جرب الحرمان. ولذلك أقول للذين يجمعون المال الحرام ويتمتعون به في الدنيا، يقول لهم علام الغيوب: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وأنا أقول لكم من فوق هذا المنبر، أقول لكل واحد منهم: إياك ألا تشعر بالمحرومين، إياك ألا تشعر بالمحتاجين، ودع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فإنك لا تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع. يا أمة الإسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الذي جرب الحرمان والاحتياج في رمضان يجب أن يكون عندك شعور على أن يعطف على المحرومين وأن يشعر بشعور المحتاجين. فإذا فعل ذلك فقد أثر الصيام في نفسه وقد قبل صيامه، لأنه أخذ الدروس الناجعة والناجحة من فريضة الصيام لله رب العالمين. لأن علام الغيوب عندما فرض الصيام فرض الصيام ليغذب النفوس الأمارة بالسوء. ولذلك روي حضرات السادة المستمعين على أن رمضان جاء لتهذيب النفوس ولتصليح النفوس، وخاصة النفوس الأمارة بالسوء التي أمسكت الحرص على الدنيا وشحت بها وبخلت بها. والعجيب في هذه الأيام أن لقاء الواحد القهار يجئي فجأة. إن لقاء الواحد القهار في هذه الأيام يا إخوة الإسلام يأتي فجأة. تركب سيارة ربما لا تعود إلى بلدك وإلى وطنك وإلى أهلك، ربما حضرتك أن تكون جالس فتموت بالسكتة القلبية، لأن الموت المفاجئ علامة من علامات الساعة كما بيّن الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك موت الفجاء رحمة للمؤمنين ونقمة وعقوبة على العاصين المعرضين عن ذكر الواحد القهار. ومن أجل ذلك حضرات السادة المستمعين، فإن رمضان جاء ليهذب النفوس، فهل نفسك تهذبت بعد رمضان أم لم تتهذب؟ ولذلك حضرات السادة المستمعين، ورد على أن علام الغيوب أول ما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، فقال علام الغيوب للعقل من أنا ومن أنت؟ فقال العقل أنا العبد الضعيف وأنت الله القوي يا كبير يا متعال. ثم بعد ذلك خلق النفس فقال لك أقبلي فلم تقبل، فقال لك أدبري فلم تدبر، فقال لها من أنا ومن أنت؟ فقالت أنا أنا وأنت أنت. انظر إلى غلظة النفس، وانظر إلى كبر النفس وإلى تعنت النفس. يقول لك علام الغيوب أقبلي فلم تقبل، أدبري فلم تدبر، من أنا ومن أنت؟ فتقول له أنا أنا وأنت أنت. إذا كانت لك عظمة فأنا لي عظمة، وإذا كانت لك قوة فأنا لي قوة. انظر إلى النفس، فقال لك علام الغيوب أنا خلقتك وأدرى بعلاجك، فأدخلها النار. فبعد دخولك النار خرجت من النار، فقال لك علام الغيوب أقبلي فلم تقبل، أدبري فلم تدبر، من أنا ومن أنت؟ فقالت أنا أنا وأنت أنت. فقال لك علام الغيوب ادخلي نار الجوع والعطش لتعطشي ولتظمئي ولتجوعي، ادخلي نار الجوع والعطش. فدخلها علام الغيوب نار الجوع والعطش، فعندما خرجت قال لها أقبلي فأقبلت، أدبري فأدبرت. فقال لها من أنا ومن أنت؟ فقالت أنا العبدة الضعيفة وأنت الله القوي. فقال لك فرضت عليك الصيام لأني أنا الكبير المتعال. وهنا حضرات السادة المستمعين، فإذا الصيام يهذب النفوس ويرقق القلوب، فإذا لم تتهذب نفسك بالصيام فما صمت وما قمت لله الواحد القهار. ولذلك تسمع الإنسان في هذه الأيام تقول له من أنت؟ لا يقول لك أنا العبد الضعيف، وإنما يقول أنا أنا أنا أنا. ألا تدرون من أنا؟ من أنت يا أخ الإسلام الذي تؤذيك بقة وتنتنك عرقة وتميتك شرقة؟ ولذلك حضرات السادة المستمعين، إذا تفكرت في مصيرك فإن الدود سيأكلك وإن التراب سيشربك. فلا تتكبر على طاعة الله، ولا تتكبر على إخوانك الموحدين بالله تعالى ربا. ولذلك حضرات السادة أقول من فوق هذا المنبر للنفوس الأمارة التي لم يعدلها الصوم، ثقي جيدا أن مأواك على أن الدود سيأكلك وأن التراب سيشربك. يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس ماذا في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروب. من الذي سيأكلك؟ من الذي سيشربك؟ إن الذي سيأكلك هو الدود، وإن الذي سيشربك هو التراب. فعلى ما تتكبر. ولذلك حضرات السادة المستمعين، ده بلغ من المآسي العجيبة أن الزوجة ربما تتكبر على زوجها الذي قال لك الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليها. ولذلك حضرات السادة من عظم حقه عليها. ولذلك حضرات السادة المستمعين، انظروا إلى معاملة الحبيب المصطفى وإلى توجيه المصطفى للزوجة لزوجها. يقول لك: أيتها الزوجة، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرتك أن تسجد لزوجك من عظم حقه عليك. إنما أصبحت الزوجة ربما تتكبر على زوجك في هذه الأيام. ولذلك حضرات السادة المستمعين، أي امرأة أو زوجة ماتت وزوجها غير راض عنها أدخلها الله النار لأنها لم يرضى عنها الواحد القهار. ولذلك حضرات السادة المستمعين، يرحم الله أياما كانت المرأة إذا دخل زوجها بعد العشاء تقول له: يا زوجي، كم اليوم نزل من القرآن الكريم على حبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكم حديث حفظت من أحاديث الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فيلقنها ويسمعها ويحفظها ما نزل من القرآن الكريم، ويحفظها من سمع من أحاديث الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتي منتصف الليل فتقول له: يا زوجي، ألك حاجة؟ انظر إلى الطاعة، انظر إلى الكمال، انظر إلى الجمال، انظر إلى العظمة. المرأة تقول لزوجها: ألك حاجة يا زوجي؟ فيقول لها: لا. فتقول له: اتركني أقضي الليلة مع ربي، اتركني أقضي الليلة مع ربي حتى إذا جاء الفجر وصليا الفجر. تقول له: يا زوجي، إلى العمل؟ يقول لها: نعم. تقول له: اتق الله ولا تكسب حراما، فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على نار جهنم يوم لقاء الواحد القهار. يا أيها الموحدون، انظروا إلى معاملة الزوج لزوجك يوم أن كان الحق حقا ويوم أن كان الباطل باطلا. ولذلك تقلبت الأيام وتغيرت الأحوال، وأصبحت الزوجة لا ترضي زوجها وتطلب أكثر مما تريد. ولذلك أرهقت الزوج وجعلته حضرات الإخوة المستمعين ربما يأتي بالمال الحرام، فإذا أتى بالمال الحرام تكون الزوجة عدوة له لأنه لم تجعله يتقي الله. ولذلك صدق علام الغيوب: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإن علام الغيوب قال لك: الزوجة التي تريد أن تأتي بالمال الحرام هي عدو، احذرها. واحذر أيضا الولد الذي يريد منك أن تأتي له بمال حرام أو يخرجكما عن طاعة الواحد القهار. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، انظروا معي وتأملوا على أن سيدنا داود عليه وعلى الحبيب المصطفى الصلاة والسلام قال: اللهم إني أسألك أربعا وأعوذ بك من أربع: أسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرة وزوجة تعينني على ديني ودنياي، وأعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدة، وأعوذ بك من جار إن رأى خيرا نكر وإن رأى سوءا نشر، وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. يا أيها الموحدون، انظروا إلى سيدنا داود عليه وعلى الحبيب المصطفى الصلاة والسلام يسأل علام الغيوب زوجة تعينه على الدين وتعينه على الدنيا، تعينه على الدين وتعينه على الدنيا، ويستعيذ بالله من زوجة تشيبه قبل المشيب، لأن الزوجة إذا لم تطع الله وتطع زوجك فماذا يقول لك الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام: يا أيها المسلمون اسمعوا إلى حبيبكم المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لك يوم القيامة ادخل الجنة من أي الأبواب الثمانية شئت. صدقت يا سيدي يا رسول الله، صدقت يا سيدي يا رسول الله. اسمعوا وتأملوا يا أمة الإسلام، أقول كما قال الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي الأبواب الثمانية شئتِ.